بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أهلا بكم أيها الأحباب، يا مرحبا يا مرحبا. أنتم معي الآن في الجلسة 31 من كتاب الخصائص لابن جني رحمه الله. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعنكم أجمعين إن شاء الله برحمته. أيها الأحباب، نعود إلى مجلسنا 31، وهو في الصفحة 54 بعد 100، في الصفحة 154. وما زال الكلام عن تخصيص العلة، ويسرد لنا القواعد المتممة للعلة مع أمثلتها وبيانها. ويعترض على نفسه ثم يجيب، ويعترض ويجيب لكي يوضح المسائل مع الأمثلة الكافية. هيا بنا، من يبدأ؟ تبدأ؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: نعم، وإذا كانوا قد أنثوا المصدر لما جرى وصفا على المؤنث نحو امرأة عدلة وفرس طوعة القياد، وقول أمية: والحية الحتفة الرقشاء أخرجها من جحرها آمنات الله والكلم. لماذا أورد هذه الأمثلة وهذا الشاهد؟ على ما يورد هذه الأمثلة؟ وتكلم قبل عن ما قبل أورد أمورا مؤلفة لا تحتاج لتأنيث. نعم. قال: إذا كان العرب يؤنثون المصدر وهو لا يؤنث أحيانا أو غالبا، كالدليل كذا وكذا، وسيبني عليه ما يأتي. فالمصادر أين هي؟ الحتفة عدلة، عدلة وطوعة طوعة وحتفة الحتفة الحتفة. هذه مصادر مؤلفة، والأصل أن يقال عدل وطوع وحتف. نعم، يعني الأصل في المصدر أنه لا يؤنث إذا وصف به. هو أصلا لا يؤنث، يوصف به المذكر والمؤنث على لفظه. نعم، ولكنهم أحيانا يؤنثون لغاية معنوية. نعم. وإذا جاز دخول التاء على المصادر وليست على صورة اسم الفاعل ولا هي الفاعل في الحقيقة، وإنما استهوى لذلك جرها وصفا على المؤنث، كان باب عيشة راضية ويد آشرة أحرى بجواز ذلك فيه وجرئه عليه. يكون هذا أولى من المصادر بالتأنيث؟ يعني مثلا اسم الفاعل يمكن أن يذكر ويؤنث، أما المصدر في الأصل أسماء فاعل، فاسم الفاعل أولى بالتأنيث والتذكير. وإذا كان يؤنثون أحيانا المصادر، فتأنيث اسم الفاعل لأسباب معنوية يكون شيئا عاديا جدا. نعم. ما معنى قوله استهوى لذلك جريها؟ نقول أين شرط إذا؟ نعم، وإذا يعني إذا جاز كان. أين هو كان؟ بعد الفاصلة. كان باب عيشة راضية. وإذا قبل جاز؟ وإذا قبل جاز عندنا إذيان. أيضا كان. كيف تؤنث؟ كيف تسمي إذا؟ إذا نسديها إذيان، إلى إليان، على عليان، إذيتان أو إذيان. فقد ذكر هنا إذيان، إذيين، ذكر إذيين، فأين جواب الأولى أو الثانية؟ هو وهو كان هو جواب الشرطين. جواب الشرطين. عطف الشرط على الأول فجاء الجواب لهما. واضح؟ نعم. ما معنى قوله استهوى لذلك؟ استهواهم يعني شجعهم ودفعهم. شجعهم على ذلك. يعني على ذلك، كأنها لذلك بمعنى على ذلك. استهواهم له وعليه لا بأس. استهواهم لأجله يعني. للتعليل. نعم نكمل. فإن قلت فقد قالوا في يوجل ياجل. وفي يوجل ياجل. ياجل. يوجل وياجل. الفعل وجل مضارعه يوجل. وقالوا ياجل. نعم. فعل إذن هنا ياجل. ياجل فعل مضارع. نعم. قلبوا فيه الواو ألفا. وفي ييأس يائس. أيضا ييأس يائس. هذه اللغة يوجل ويائس وياجل اللغة. نعم. وفي طيئ طائي. طيئ طيئ طائي. كيف صار هذا؟ طيئ منسوب إلى طيئ منسوب إلى طيئ طيئ طيئ. فقلبوا قلبوا ماذا؟ طيئي أو طيئي من طاء يطوء. قلبوا الواو ألفا المفروض طو طو طيئ طيئي. فحذفوا الياء التخفيف ثم قلبوا الواو ألفا فقالوا طائي. نعم. هي طيئي أم طي هنا؟ وفي طيئ طيئ اسم القبيلة نسبوا إليها. طائي طيئ طيئ اسم قبيلة. نعم. نسبوا إليها طائي. أصلها طيئي. أصلها طيئي طيئي. نعم. وفي طيئي طائي في الإضافة طيئي. بول الموضوع هو في قلب الياء ألفا لكن في ياء حذفت. طيئي هم قلب الواو. طيئي طيئي قلب الواو حذفت واحدة والثانية الياء الياء الأولى مشددة. نعم نعم. طيئي قبيلة. طيئي الياء الأولى مشددة طيئي. طيئي الياء مشددة يحذفون إذا قلت إلى مدينة مدني تحذف الياء. إلى طيئي مفروض طيئي. ليست مشددة. ليست مشددة يعني. هذا هو. أقول ليست مشددة ولا حذف. لا لا الاء طيئ مشددة. طيئ نعم. طيئ مشددة. رسمت الهمزة على ما؟ على نبرة. على رسمت؟ على ياء طيئ لأنها مشددة. طيئ. لكن هذه كلمة طيئ المؤنثة طيئ. لكن هي طيئ. طيئ اسم قبيلة تنسب إليها فلان طائي جرى فيها حذف وقلب. ما أصل طائي؟ نعم. أصل طائي؟ أصل طائي طيئي بالتشديد طيئي. لك لك لأنه في ياء تحذف إحداهما وتقلب الثانية ألفا. نعم. طيئي. طيئي. نعم. بعد الحذف يعني. بعد الحذف. طي لا بعد الحذف أصبح عندنا واو. الواو طوئي تعود الواو. طيئ أصلها طيوئ. نعم. إذا حذفت الياء فهذه الواو تقلب ألفا فيقال طائي. طاء يطوء. هي أصلها طووي. فهو طيئ. أصلها طووي بواوين. هذا يعود إلى آخره. فطيئ فيها ياء وياء الثانية من واو قلبة. إذا حذفت الياء الأولى عادت الواو فقلبت ألفا طائي. طائي. انظر هذا في كتاب مورد النحوي. المورد النحوي الكبير. المورد النحوي الكبير. نعم. تجده بالتفصيل. نعم. صور. وقالوا حاحيت وعايت وهاهيت فقلبوا الياء والواو هنا ألفين. في حاحيت وعايت هذه الياء قلبت. وهناك في يوجل قلبوا الواو وأيضا في طيئ وييأس قلبوا الياء. نعم. قلبوها بدون قياس معروف. يعني حيت ما أصلها، حيت ما أصلها، حيت أصلها، حيت حيت حيت حيت حيت حيت حيت حيت. فقلبوا الياء الأولى ألفا في الأفعال الثلاثة. وفي هذا نقض لقولك، ألا تراك إنما جعلت علة قلب الواو والياء ألفين تلك الأسباب التي أحدها كونهما متحركتين وأنت تجدهما ساكنتين، ومع ذلك فقد تراهما منقلبتين. الاعتراض هنا، الاعتراض في يوجد الواو ساكنة لما قلبت ألفا، ييأس ييأس كذلك قلبت ألفا يأس، وطي كذلك، وحيحيت وحيحيت لما قلبوهما ألفا. هذا اعتراض على القاعدة، القاعدة إذا تحرك الحرف وقبله فتحة يقلب. ها هنا ساكن. نعم. قيل ليس هذا نقضا ولا يراه أهل النظر قدحا، وذلك أن الحكم الواحد قد يكون معلولا بعلتين ثنتين في وقت واحد تارة وفي وقتين اثنين. كيف وقتين في وفي وقتين اثنين؟ نعم. وسنذكر ذلك في باب المعلول بعلتين. هذا المفروض أن يوصل بالعبارة السابقة لأنه جواب، والسؤال ليس طويلا جدا، فنصل الفقرة بالفقرة. نعم. لكن ما فهمت جوابه على السؤال. نعم السؤال. ما فهمت جوابه، هذا ليس نقضا لأنه هذه لها علتان، الأمر قد يكون له علة أو نعم. علتان نعم. هنا سنجد العلتين. قال بعلتين اثنتين في وقت واحد تارة وفي وقتين اثنين. نعم. يعني قلبت ألف يوجد سيذكر يعني سيذكر الآن سيذكر الآن. نعم. فإن قلت فما شرطك واحتياطك في باب قلب الواو ياء إذا اجتمعت مع الياء في نحو سيد وهين وجيد؟ هذا مثال آخر. وشويت شيا ولويت يده ليا، وقد تراهم قالوا حيوة حيوة، وقد تراهم قالوا حيوة وضيون وضيون حيوة وضيون، وقالوا حيوة معناها حياة، حيوة معناها حياة، حيوة اسم إنسان لا حياة، إنسان اسمه حيوة. ولهذا لم ينون. وقال عوى الكلبة عوية، وقالوا في تحقير أسود وجدول جديول وأسيود. ضيول إيش ضيول؟ المفروض نعم. ضيول. ضيول حيوان. حيوان. اسمه حيوان نعم. معروف البلدي. ضيول اسمه حيوان، فالمفروض أن يقول ضيل وحية، فلماذا لم يضغموا؟ نعم. وعوية المفروض عية عية. نعم. هنا كيف تحقير أسود قالوا المفروض جديل وأسيد. نعم. لم يعلوا. تقول إذا اجتمعت الياء والواو والأولى ساكنة وجب القلب والإدغام، قالوا أسيول وجديول، فهذا اعتراض آخر. وأجازوا قياس ذلك فيما كان مثله مثله فيما كان مثله. وأجازوا قياس ذلك من أراد أن يقرأ علينا ليقرأ النص مرة في البيت وليضبط ما أمكن حتى يأتينا بالصواب مباشرة ولا نطيل الوقت في التصحيح. يعني يقرأ ساعة في الدار يتدارس مع زملائه في الضبط ويأتينا على بيان. أقول لكم قرأت هذا الكتاب 50 أو 60 مرة أحيانا، ومع ذلك قبل أن آتي اليوم جلست عليه ساعات، وكذلك المغني لا آتي بنص إلى مجلس إلا وأعود إليه ولو كان 50 مرة قد قرئ. لابد. وعلمنا ذلك شيخنا رحمه الله الشيخ الفغاني، درس 50 سنة المغني، ولما عزل بتقاعد جئنا نودعه ونشكره وقال دعوني الآن عندي محاضرة سأحضرها قبل أن أدخل. يا شيخ هذه درست 50 مرة. قال لابد، تدخل وأنت واعي ما ستقول. لكن بكل أسف أقول والله قل أن تجد من يحضر هو يعرف هذا الموضوع منذ 5 سنوات يتكلم ما يشاء ويعلم الطلاب الطيش الضياع كله ممكن. اسكت أنت طالب لا تتكلم، أنا الطبيب أنا الدكتور. الأساتذة في الجامعة والثانويات والمدارس هكذا، لأننا نعيش فوضى. فأتقنوا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقلما رأيت الأستاذ المتقن والطبيب المتقن والمحامي المتقن والقاضي المتقن أمشي. نعم. والرئيس والوزير المتقن على كده. نعيش كالحيوانات بكل أسف. نعم نعم. وأجاز قياس ذلك فيما كان مثله مما واوه عين متحركة أو زائدة قبل الطرف. فالذي نقول في هذا ونحوه أن الياء والواو متى اجتمعتا وسبقت الأولى بالسكون منهما ولم تكن الكلمة علما ولا مرادا بصحة واوها التنبيه على أصول أمثالها ولا كانت تحقيرا محمولا على تكسير، فإن الواو منه تقلب ياء. فإذا فعلت هذا واحتطت للعلة به أسقطت تلك الالتزامات عنك. الإلزامات. فيقول إذن عندنا أمثلة تخالف القاعدة وجروا عليها، لماذا هي؟ ثم يزعم أنها جاءت تنبيها على أن الأصل سيد وميت. هذا قول مبني على الأول. الأول أن هذا هو الأصل، يعني سيود هو الأصل، نعم، وبيود هو الأصل، وعوية هي الأصل. لكن أدغموا فوصل إلى الإدغام، ووصل أحيانا على غير إدغام. الذي هو على غير إدغام هو الأصل في الكلمة ثم أدغم. هو يزعم أنه لا، هذا الذي وصل نادر وشاذ، ولكن يجب أن يكون سيد وميت وعوي وعي ويقيم. أنا أقول لا، أصل العربي القديم سيود وميوت وعوية، لكن مع الزمن قلبت هذه وأضغبت فساد الإدغام وبقيت كلمات دليلا منبهة على الأصل. فقولهم منبهة على الأصل ليس أنه شاذ، هو يقال شاذ لأنه يخالف القاعدة، وأكثر المعاصرين يظنونه شاذا. وصل هكذا شذ فيه العربي، لا، أصله كذلك. يعني أصل هذا المنبر بسيطا خشنا متعرجا فيه بيول، بعد 200 سنة من الصناعة وصلنا هكذا. تدخل المستودع ترى بعض المنابر تمثل التاريخ، واضح؟ أصل هذا القلم كيف كان؟ أصل هذا الكتاب، أصل هذا الضوء، أصل الأعمال أن تكون خشنة مضطربة قليلا مع الزمن. ترى هذا بالتفصيل في كتابي الاقتصاد اللغوي، كيف اقتصدت الكلمات الألفاظ؟ الاقتصاد اللغوي في المفرد ترى ملايين الأشكال الاقتصاد. فهذا القلم كان منذ 200 سنة ومنذ 1000 سنة كيف كان؟ الورقة كيف كانت منذ 1000 سنة؟ كان يقال لها كتاب، جاءته كتابي فاحتقرها فلان الأحمق، جاءته كتابي فاحتقرها، وقال لهم تقول كتابي احتقرها أليس صحيفة؟ جاءته كتابي. فالكتاب ورقة، ورقة هكذا غريبة تحمل الله أعلم كيف. وكان ابن عباس إذا سافر حمل كتبه على جمال، لو جمعتها الآن في المطبعة لكانت تملأ هذه الخزانة، يحملها على جمال. نعم، فرأيي أنا أن هذا هو الأصل، وبقي بعضه على صورته فقلنا هو منبهة على ما ادعيناه في الأصل. نعم نعم. سل عما تراه في هذه الأمثلة. إذا قلنا أنه جاء منبهة على الأصل، نعم، إذا قلنا أنه جاء منبهة على الأصل، جاء بعضه على أصله، نعم، وهو منبهة على ذلك الأصل، لا. ثم الأكثر وعلة ووصلنا في الإعلان. نعم، إذن لا داعي لأن نقول معلول بعلتين. طبعا العلل موجودة، العلل سيذكرها، متحرك أو ساكن أو مشتقى مثلين لابد سيذكر. نعم أستاذنا، نعم، عوية، نعم، عوية لم يقول عية، مفروض عية، نعم. عوية عية، عوية، نعم. عية، فلما في الكلمات الكثيرة قلبوا، لكن هذه جاءت بالواو والياء شاذة في رأينا، وهي كما نقول الأصل. عية عوية مثل طي طي طي، ما معناه؟ طوى يطوي، طوية طوية، طية. فقالوا طية والكلام كله على طية، بعض الكلمات جاءت عوية وما أشبه ذلك، منبهة على الأصل. نعم، دليلا على أنه الأصل كان كذلك، وهذا هو التفسير الصحيح. نعم، سؤال. نعم، وقد بقيت في ذهني حيحيت أصلها حيحيت، حيحيت لماذا قلبت الياء ألفا؟ هناك علتان سأذكر، ستأتي هنا، نعم. ستأتي يعني. نعم، وين وصلنا؟ الذي ألا ترى أن حيوة، ألا ترى أن حيوة علم والأعلام تأتي مخالفة للأجناس في كثير من الأحكام، وأن ضيوا إنما صح لأنه خرج على الصحة تنبيها على أن أصل سيد وميت سيود وميت، وكذلك عيوة عوية عوية خرجت سالمة ليعلم بذلك أن أصل لية لوية، وأن أصل طية طوية، وليعلم أن هذا الضرب من التركيب وإن قل في الاستعمال فإنه مراد على كل حال. فالمدغم هو أصله كذا، والباقي دليل على ذلك. نعم. هل يجوز أن نعبر عن هذه الكلمات بأصلها؟ فنقول طوية ولوية؟ كانت تقال وما زالت تقال. لو استعملناها في اللغة هل هو فصيح؟ لا يجوز، المفروض أنه ما جاء شاذا يستعمل كما هو. ذكر لنا من قبل ما جاء شاذا على القياس تسمع له كما هو، فإن سمعته صحيحا على القياس فلك هذا أو هذا. ذكرنا حكام قبل. نعم نعم. وكذلك أجازنا تصحيح نحو أسيود وجديود. هنا أسيود تبقى ممنوع من الصرف وإن صغيرت؟ أسيود أسيود وجديول نحو أسيود وجديول جديول أسيود. نعم. السؤال ليست ممنوعة من الصرف أسيود هنا غير قالوا أسيد وأسيود. نعم. عندنا أسيد وأسيود وجديل وجديول. نعم. أجازوا أسود سوداء ممنوع من الصرف. لا أسيد أسيد وأسيد ليس ممنوعا. لا يتورث أسيد مطرم أسيد غير مطرم. هو يتكلم عن الصرف وعدم الصرف. الصرف هذا إذا كان اسما علما فيمنع، وإذا كان صفة فهو مصروف. أسيد جديول ويقصد لأن أصله أسود غير منصرف فهو الأسود على أفعال. أما المصغر لا يعرف أسيد معين. نعم. لا يورث. من الصرف لا يورث. صفة ليس علما. نعم. نعم. إرادة للتنبيه على أن التحقير والتكسير في هذا النحو من المثل من قبيل واحد، فإن قلت فقد قالوا في العلم أسيد فأضربوا. نعم. فأعلوا كما أعلوا في الجنس نحو قوله أسيد ذو خريطة. أسيد. نعم. ذو أسيد ذو خريطة نهارا من المطلق. لحظة لحظة. أسيد بعدم التنوين رغم أنه صفة وليس اسما علما. هنا أسيد وصف لإنسان وليس اسما له. المفروض اسم الإنسان أسي ليس اسما يعني علما صفة أن يقول أسيد، فجاء في الشعر غير منون. أسيد ذو خريطة نهارا. أسيد ذو خريطة نهارا. نهارا فهذا هنا صفة وليس اسم العلامة. نعم. نعم. فجاء بالدليل أنه أسيد قد جاء مدغما أسيد، فمن ذلك أجوبة وعن ذلك أجوبة. أنت قلت أحيانا لا يقلبون كما قالوا أسيد. جاء أسيد جاء أسيد وقال هذا له أجوبة. نعم. ذكر بقول أسيود وجديول ثم قال أسيد فيه عدم الإدغام. لما هذا عدم الإدغام؟ هو أسيد هنا اسم علم؟ ليس اسم صفة. هنا اسم هنا صفة. صفة. صفة. وليس علما. يصف إنسانا بأنه له سيادة قليلة جدا نادرة ومعه خريطة يضع فيها حاجات. كأن ابن جني قال فقد قالوا في العلم. ابن جني يقول فقد قالوا في العلم. العلم جاء أسيد وجاء أسيود. فالعلم أدغموه. لماذا العلم لماذا أدغموه مع أنهم قالوا أسيود وجديول؟ فسيجيب. نعم سيجيب. لكن هذا ليس علما. هو جاء باللفظ لا بأنه اسم علم. الشاهد انظر في الأسفل. يعني. الأسفل ماذا يقول؟ الأسفل يقول يبلغ النساء عندي أسيد إنسان. إنسان لا اسمه لا اسمه أسيد. يريد غلام أسود ليس اسما علما. غلام أسود صغره أسيد. لكن في الأسفل بعد ذلك يقول لا وجه لإيراد السؤال أصلا بعد أن يأتي بالأدلة. فعن ذلك أجوبة. لا في المحقق يقول لا وجه للسؤال. هذا ليس محققا، هذا الجر. نعم. فعن ذلك أجوبة، منها أن القلب الذي في أسيد قد كان سبق إليه وهو جنس كقوله أسود أسيد يدغم باسم الجنس بالصفات. نعم. كقولك غليم أسيد. غليم أسيد، غلام أسيد صفة من الصفات تصغر وتدغم. الغلام غليم، غلام غليم، أسود أسيد. ثم نقل إلى العالمية بعد أن أسرع فيه القلب فبقي بحاله. نقل من الوصف إلى العالمية بحاله، لكن في البيت هو صفة ليس اسم العالمية. لا أن القلب إنما وجب فيه بعد العالمية. هذه حجة. الجواب أنه كان في الصفات مدغما فجاء في العالمية مدغما، هذا جواب. وقد كان قبلها وهو جنس نكرة صحيحة. صحيح. ويؤنس بهذا أيضا أن نعم، ويؤنس هذا فكرة جديدة أيضا، يعني فقرة جديدة. ويؤنس بهذا فقرة جديدة لأنها طويلة. ويؤنس بهذا أيضا أن الإعلال في هذا النحو هو الاختيار في الأجناس، هو الأصل. نعم. فلما سبق القلب الذي هو أقوى وأقيس القولين سمي به معلى، فبقي بعد النقل على صورته. هذه حجة. نعم. ومثل ذلك ما نقوله في عيينه أنه إنما سمي به مصغرا فبقي بعد ما نقوله في عيينه أنه سمي. نعم. طيب أنا أسأل عن هذا المصدر، ما علاقته بالكلام أنه؟ ومثل ذلك ما نقوله في عيينة أنه، ما صلته بالكلام؟ ما محل هذا الإعراب؟ المصدر، المصدر المؤول في محل رفع خبر لمثله. وما الخبر؟ كأنه الباء معرب ما؟ ومثل ذلك ما هي الخبر؟ ما هي الخبر؟ صحيح. نعم. يعني كان في حرف جر ميم محذوفا والتقدير من تسميتي، يعني من تسميتي، من تسميتي بدل ليس عندنا تسمية، يعني عندنا من أنه سمي والجار المجرور مشكلة. هو بدل أستاذنا، بدل من كذا الجار والمجرور متعلق بالنقول لا المجرور، المصدر سميته بدل. من قال البدل؟ بدل مما، بدل مما نقوله من المصدر، بدل مما أنه بدل مما. ومن ذلك أنه إنما سمي، في محل رفع بدل. نعم. مثل ذلك قولنا في عين تسميته أنه قلنا مصدر، المصدر بدل مما هو في محل رفع. نعم. ولو كان إنما حقر بعد أن سمي به لوجب ترك إلحاق علامة التأنيث به، كما أنك لو سميت رجلا هندا ثم حقرت قلت هنيد، ولو سميته بها محقرة قبل التسمية لوجب أن تقر التاء بحالها فتقول هذا هنيدة مقبلة. مقبلة، هذا مثال على ذلك أن اسم العلم يكون له تأثير أحيانا أو يعاد إلى أصله. نعم. هذا مذهب الكتاب، وإن كان يونس يقول بضده. ومنها أن هذا أيضا دليل آخر، فقرة جديدة. وقال عندنا أجوبة. عندنا أجوبة. هذا الثاني في الصفحة 56 بعد المئة. ومنها أن لسنا نقول إن كل علم فلا بد من صحة واوه إذا اجتمعت مع الياء ساكنة إذا اجتمعت مع. إذن في العلم ليس يخضع للقاعدة دائما، أحيانا يتابعها وأحيانا يخرج عليها. نعم. إذا اجتمعت مع الياء ساكنة أولاهما فيلزمنا ما رمت إلزامنا. نعم. وإنما قلنا فيلزمنا. سؤال يسأل في إعراب يلزمنا أو يلزمنا؟ يلزمنا. لماذا يلزمنا؟ لماذا النصب؟ لسنا لسنا نقول فيلزم، لسنا نقول فيلزم، جاء نفي قبل. نعم. لسنا نقول. ومنها أن لسنا نقول قبل نقطتين، هو يبحث عن لسنا. إذا اجتمعت الياء والواو وسبقت الأولى منهما بالسكون ولم يكن الاسم علما ولا على تلك الأوصاف التي ذكرنا فإن الواو تقلب ياء وتضغم الياء في الياء وتضغم الياء في الياء، فهذه علة من علل قلب الواو ياء. فأما ألا تعتل الواو إذا اجتمعت مع الياء ساكنة أولاهما إلا من هذا. إذا اجتمعت مع الياء ساكنة أولاهما، نعم، إلا من هذا الوجه فلم نقل به. وكيف يمكن أن نقول به وقد قدمنا أن الحكم الواحد قد يكون معلولا بعلتين وأكثر من ذلك، وتضمننا أن نفرض لهذا الفصل بابا. إذن هناك مشكلات لها علتان يجب أن تعرف، ومشكلات لها علة قد تجتمع علتان قد تأتي علة، فلكل مسألة علة مخصصة بعلل أو علة، فلا تحمل ما فيه علتان على ما فيه علة ولا ما فيه علة على علتان. لابد أن تعرف الحدود في تخصيص العلة حتى تأتي بالقول على الصواب. فكر فيه وسل عما يشكل. يكفي. من يحب أن يقرأ؟ فإن قلت ألسنا إذا رفعناك في صحة حيوى إنما نفره إلى أن نقول. ارفع صوتك، أنت فيك علة أو علة، الله أعلم. أو أعطه المصوات. لا يوجد مصوات. وأيضا المصوات يوم الأربعاء فقط. حسبي الله ونعم الوكيل. لو تحب تأخذ لا لا لا لو تحب تقترب قبل اللقاء تملأ الكنائن. قبل اللقاء تملأ الكنائن، لا في اللقاء، يعني قبل الحرب نعد السلاح اللازم ثم نأتي فنقول خسرنا المعركة لأن السلاح فاسد، لأن أصدقائنا ما أخبرونا بموعد الحرب والهجوم. هذا سيد زعماء العرب في التاريخ الحديث. نأتي ونسأل عن حتى نشتغل. نعم، ارفع صوتك وكن مع الشباب. فإن قلت ألسنا إذا رافعناك في صحة حيوة إنما نفزع إلى أن نقول إنما صحت لكونها علما، والأعلام تأتي كثيرا أحكامها تخالف أحكام الأجناس، وأنت تروم في اعتلالك هذا الثاني أن تسوي بين أحكامها وتطرد على سمت واحد كل. أنا سؤالي في العبارة ألسنا إذا رافعناك في صحة حيوة إنما نفزع إنما نفزع نفزع نعم نفزع نفزع صحيحة نفزع بالنون. إذا رفعناك نفزع، نحن نفزع إلى القول إلى أن نقول. نعم رفعناك نفزع نقول نهرع. إنما تفزع إذا رفعناك تفزع أنت، تعتمد أنت، تحتج أنت. ما أعرف من أبحث الجامعة. إنما تفزع إلى أن تقول. وأيضا تقول بعدها. نعم. بعد أن تفزع تقول. وتقول أيضا إيه. نحن إذا رافعناك يعني حاججناك وناقشناك تحتاج إلى هذه الحجة. حجة. تفزع إلى أن تقول. هكذا رأيي ورجعت الطبعات كلها بدون غلط. لا معنى لها. نحن نفزع إذا حاجة يعني رفعناك. نحن نفزع إذا رفعناك في صحة. إنما تفزع إلى أن تقول. هي حتى فيما بعد ذلك قال وأنت ترون في اعتلالك هذا. رجع إلى وأنت تروم. نعم وأنت تروم ولسنا ونحن نروم. صحيح. وتطرد على سمت الواحد. هو يقول إنما تفزع إلى أن تقول إنما صحت لكونها علما والأعلام تأتي كثيرا أحكامها تخالف أحكام الأجناس. وأنت تروم وأنت تقصد بهذا هو تفزع. تفزع وتقصد. صحيح. وقل إن شاء الله. وتطرد. إذا اعترضنا عليك فأنت تفزع وتقول. نعم. إنما صاحت لكونها علما والأعلام تأتي كثيرا أحكامها تخالف أحكام الأجناس. وأنت تروم في اعتلالك هذا الثاني أن تسوي بين أحكامها وتطرد على سمت واحد كل منهما. في اعتلالك هذا الثاني كيف يضبط؟ في اعتلالك هذا الثانية. الثانية. مجرور. الاعتلال الثانية يعني. مجرور. اعتلالك هذا الثانية. هذا ذا ما إعراب ذا؟ منصوب. في اعتلالك الثاني. مفعول مطلق. اعتلال. اعتلالك هذا الاعتلال الثاني. ذا مفعول مطلق والثاني بدل منه. نعم. يعني هو منصوب؟ نقول بدل. نعم. مفعول مطلق ولا بدل؟ نعم نعم. ألا يجوز صفة الاعتلال؟ ألا يجوز صفة أن تكون الثاني صفة لاعتلالك؟ هذا هذا الثانية المذكور قبل. اعتلالك هذا الثانية. هو ذكر اعتلالا ثانيا أنت تعتل هذا الاعتلال الثاني. نعم هذا إيه أصبح هذا الصفة الأولى. إيه. لا لا اعتلالك الثاني الاعتلال الثاني. نعم إيه. هذا الثانية أفضل. نعم. وتطرد على سمت واحد تضع العلة وتضع القاعدة وتطبق عليها. اعتلالك اعتلالا هذا. نعم نعم. ما هو أصل العبارة يعني اعتلالك اعتلالا هذا هو اعتلالك هذا الاعتلال الثاني. تروم في اعتلالك هذا الثاني. تقصد في اعتلالك هذا الاعتلال الثاني أنت أن تسوي بين أحكامها. أخونا يسأل عن إعراب كلمة هذا. هي نائب فاعل نائب عن المفعول المطلق أم مفعول مطلق؟ النائب عن المفعول يطلق تماما مطلق. ليس عندنا في العربية نائب عن المفعول المطلق. نائب عن المصدر. لماذا؟ لا بأس نذكر. لماذا لا يجوز؟ من يفسر لنا منع ذلك؟ نعم. طيب. المفعول المطلق هذه الكلمة هي مفعول مطلق لكن هي نائبة عن المصدر. لماذا هي نائبة عن المصدر؟ القاعدة ما هي؟ هذا الكلام. الكلام القواعد. أنت عندما تعلم الإعراب وتذكر المفعول المطلق ماذا تقول بعد ذكره المصدر؟ يؤكد مصدر. يؤكد فعلا. ماذا تقول؟ وينوب. نعم، الفعل المطلق هو مصدر يؤكد الفعل الذي قبله او المصدر المضمن في الفعل الذي قبله. وينوب عن تكراره. عن تكراره صفته. ينوب عن بل. عن تكراره المصدر. ينوب عن المصدر. المصدر عن الفعل. نعم هذا المفروض. ينوب عن المصدر في باب المفعول المطلق. فاذا هو نائب عن المصدر لا عن الفعل. نعم. عن المصدر المضمن في الفعل. يعني ضربت ضربا. ضربا توكيد للمصدر المضمن في ضربت لا لضربات. فالخطأ الشائع أن يقولوا توكيد للفعل. لا يا أخي، المصدر يؤكده، يؤكد المصدر المضمن، لأن كل فعل فيه مصدر من معناه. وقولك جاء زيد حصل مجيء زيد، وقال زيد حصل قول زيد، ومات زيد حدث موت زيد. كل فعل استعمل بمعناه الصحيح فيه مصدر، والمفعول المطلق يؤكد المصدر الذي فيه، وقد ينوب عنه كما ترى صفة أو عدد أو ما أشبه ذلك. إذن هو نائب عن المصدر وليس نائبا عن المفعول المطلق. ننوب عن المصدر الذي هو مؤكد لباب الفعل. استاذنا السؤال كان لحظة هو السؤال. إذا أكدنا يعني أن المفعول المطلق إذا أكد المصدر فهذا يعني أكد الفعل، فأين الإشكال في ذلك؟ أكد المصدر الذي في الفعل. يعني أكد الفعل. لا أبدا. هناك لا لا. المصدر في الفعل يؤكده المفعول المطلق ولا يؤكد الفعل. توكيد الفعل أن تذكر الفعل مرة ثانية، جاء جاء، حضر حضر، لكن حضر حضور الزعماء تقول حضور توكيد للمصدر المضمن في حضر. حصل حضوره حضورا، حصل حضوره حضورا. هل نستطيع أن نقول إن الفعل يدل على المصدر والزمن وهو أكد المصدر فقط ولم يؤكد الزمن؟ لا نستطيع، هو الصحيح. نعم يعني لا تقول نستطيع، القول على الفعل أنه كذا يعني فيه مصدر، انتهى الأمر. أكد الجانب المصدري في الفعل. نعم. أكد الحدث في الفعل. أكد جانب الحدث في الفعل لا الزمن، هكذا يعني. لا جانب، المصدر، أكد المصدر حتى لا نخلط. طبعا. نرجع إلى تأكيد الفعل. الصفة المفعول المطلق يؤكد المصدر المضمن في الفعل، وقد يأتي مصدر ثم يأتي مصدر يؤكد المصدر فيه. نعم. جزاؤه هو جزاء، جزاؤه جزاء. لماذا يؤكد المصدر المضمن فيه فلا هو مصدر؟ توكيد للمصدر المضمن فيه جهاز. لا لكن هو مصدر. هو مصدر، لماذا نضمن فيه؟ لكن فيه لا يؤكد. لو كان له قال جزاء، لماذا قال جزاء؟ لأنه منصوب. ما قال جزاء، هو مرفوع، لماذا نصب؟ نعم. قيل اقرأوا إعراب القرآن الكريم. قل لا لمسات كذا وتهميش. نعم. قيل الجواب الأول قد استمر ولم تعرض له ولا سوغتك الحال الطعن فيه، وإنما هذا الاعتراض على الجواب الثاني والخطب فيه أيسر، وذلك أن لنا مذهبا سنوضحه في باب يلي هذا، وهو حديث الفرق بين علة الجواز وعلة الوجوب. علة الوجوب تشمل الجميع، الجواز لها أمثلة خاصة. نعم. ومن ذلك أن يقال لك ما علة قلبي واوي صوم وثوب إذا كسرت فقلت ثياب وسياب، وهذا حكم لا بد. يصل الكلام هنا بعد السوء استفهام، والنقطة بعد الاستفهام حرام. علامة استفهام في مكان واحد بعد الاستفهام تصل الكلام، وهذا حكم. نعم. وهذا حكم لا بد في تعليله من جمع خمسة أوراق، فإن قصد واحدا فسد الجواب وتوجه عليه الإلزام. وتوجه عليه الإلزام. إذا هناك خمسة أجوبة فيها هذا، لا بد أن تورده أحيانا وإلا جاءك اعتراض. والخمسة أيضا الكلام متصل، الكلام متصل صل، يعني عنده منشار آلي يشتغل هكذا، المنشار يدوي يكون فيه أحكام من ذلك كذا وكذا. والخمسة وهي نعم، والخمسة أن ثيابا وسياطا وحياضة وبابه جمع، والجمع أثقل من الواحد. هذا واحد، الجمع أثقل من الواحد نعم. وأن عين واحده ضعيفة بالسكون، وقد يراعى في الجمع حكم الواحد. هذا الثاني، يراعى في الجمع حكم الواحد نعم. وأن قبل عينه كسرة، وهي مجلبة في كثير من الأمر لقلب. هذا الثالث، كسر العين نعم. وأن بعدها ألفا، والألف شبيهة بالياء. هذا الرابع. وأن لام صوت وثوب صحيحة. هذا الخامس. الاحتياط بخمسة أسباب أو خمسة أوجه كما رأيت نعم. فتلك خمسة أوصاف لا غنى بك عن واحد منها. في هذه المسائل لا بد لك عن هذه الاحتياطات نعم. ألا ترى إلى صحة خوان وبوان وسوان لما كان مفردا لا جمعا؟ فهذا باب واحد نعم. ثم ألا ترى إلى صحة واو زوجة وعدة، يعني مفردا لا جمعا، هذا واحد، حجة واحدة أو وجه واحد نعم. وهي جمع واحد ساكن العين وهو زوج وعود. هذا الثاني، اربط هذا بذاك. نعم. اربط الخمسة بالخمسة نعم. كلامه أيضا صحيحة، وقبلها في الجمع كسرة. هذا الثالث، ولكن بقي من مجموع العلة أنه لا ألف بعد عين كألف حياض ورياض، وهذا باب أيضا. ثم ألا ترى إلى صحة طوال وقرار. هذا مثال آخر، اعتراض آخر نعم. هما جمعان وقبل عينهما كسرة وبعدهما ألف ولا ما هما صحيحتان. هذه أسباب موجودة لكن بقي، ولكن بقي من مجموع العلة أن عينه في الواحد متحركة وهي في طويل وقويم، وهذا أيضا باب. إذا هناك سبب منع تلك الأسباب تطبق، لأنه الواو متحركة طويل قويم نعم. ثم ألا ترى إلى صحة طواء ولواء جمع طيان وريان، هذه الجمعية، جمعية واحد، وأن عين واحده ساكنة ثانية بل معتلة وقبل عينه كسرة وبعدها هذه ثلاثة، لكن بقي عليك أن لامه معتلة فكرهوا إعلال عينه لئلا يجمع بين إعلالين. نعم. الخمسة ناقصة، وهذا الموضع، وهذا الموضع مما يسترسل فيه المعتل باعتلاله. يعني هناك إذا حجاج تذكر وتفسر لمثلها، ويجب أن تحتاط بذكر أوجه الخمسة أو الأربعة أو الثلاثة حتى تنجو من الاعتراض والنقد. وهذا الموضع مما يسترسل فيه المعتل الاعتلال، فلعله أن يذكر، أن يذكر من الأوصاف الخمسة التي ذكرناها وصفين أو أكثر. وصفين ثلاثة، ويغفل الباقي فيدخل عليه. هو يقول في الحاشية، يصحح أو يخطئ. ما رأيكم في رأيه التي ذكرناها وصفين أو يضعها بين قوسين يقول لعل الصواب أو إن أكثر؟ ما رأيكم؟ ممكن. العبارة تحتاج إلى بيان كيف تصحح. فهل اقتراحه جيد؟ يعني أكثر ما يذكره أو أكثر ذكره ثلاثة. إذن كيف تلفظ؟ كيف يكون اللفظ؟ وذكر أن يذكر من الأوصاف الخمسة التي ذكرناها وصفين مفعولا به، وبعد ذلك ماذا نقول؟ أو أكثرها أو أكثره، هو يقول أكثرها. لا أكثره ولا أكثرها. أيضا على الأكثر ممكن إذا نغير أقول نغير. الثلاثة ما معنى الثلاثة من خمسة؟ الثلاثة من خمسة كم تكون؟ أكثر بقل أكثر. إذن أو أكثره ثلاثة أو أكثره ثلاثة معطوف على وصفين، ثم بينه بالثلاثة. الثلاثة بيانا للأكثر. بدأ وصفين أو أكثر ثلاثة ويغفل، يعني إما نذكر الأقل أو الأكثر ويغفل الباقي. فصاحبنا ضاع فيها وحار وحيرنا. كيف يقرأ الطلاب هذه الكتب؟ سؤال. أو كيف يقرأ أساتذة هذا الكتب؟ هذا الكتاب بالقفز عن المواضع المشكلة، بالقفز عن المواضع المشكلة. دعها بدون ضبط ويقرأها الإنسان كما يفهم، بدون قوسين وصفين أو أكثر ثلاثة بدت منه. مولانا الضمير في أكثره أكثر يعود على من؟ على الخمسة. أكثر خمسة ألا يعود على المعتل؟ على أو على الذاكر؟ فلعله أن يذكر أن يذكر من الأوصاف الخمسة. نعم. التي ذكرناها خمس وصفين أو أكثر الخمسة. لماذا جاء وصف خمسة أوصاف مذكر؟ خمسة هذه فيها أصلية ليست للتالي. نعم وصف هي وصف أكثر الأوصاف وجعله المذكر لا بأس يجوز. هذا في العدد المعدود خالد. نعم لا. يقول تلك عشرة كاملة قالوا كاملة ويغفل الباقي فيدخل عليه الصفة عشرة دائما. نعم مولانا السؤال حفظكم الله، لماذا أكثره كانت مذكرة وهي تعود على خمسة والخمسة شكلها التأنيث؟ هو يذكر هنا الوصف أكثر الوصف الأوصاف وصف أكثر الوصف المذكور. الوصف في خمسة وجوه فذكر وجهين والثلاثة الأكثر. ثم قال الباقي، ما قال الباقية؟ الباقي دليل على أنه التذكير وارد. ما قال الباقية؟ قال الباقي أكثر المعروف أذكر المذكور والباقي بدليل الباقي فلا تحتر. خذ فعلا الباقي دليل على التذكير. نعم. أكثره أكثر المشروط والباقي أكثر المذكور وترك الباقي منه. نعم. فيدخل عليه الدخل منه فيرى أن ذلك نقض للعلة ويفزع إلى ما يفزع إليه من لا عصمة له ولا مسكة عنده. ولعمري إنه كسر لعلته هو باعتلالها في نفسها. فأما مع إحكام علة الحكم فإن هذا ونحوه ساقط عنه. فإن هذا ونحوه. نعم ساقط عنه. إذن يجب أن تستحضر العلة وتضع فهو زيادات تناسب، وإلا احتج عليك وقعت الإشكال. يسأل عن شك كلمة الدخل فيدخل عليه الدخل. يسأل عن الضبط. الدخل لا ضم، دخل أو دخل. اتخذ الفساد الخطأ اتخذ الفساد والخطأ. ويقال دخلا فيه دخل أكثر استعمال الدخل. بين الفقهاء يقول في هذا دخل ودخل. نعم. ومن ذلك ما يعتقده في علة الإدغام. هذا مثال في الإدغام. دخلنا في الإدغام. هناك إعلان مع إدغام. هنا إدغام فقط جاء بأمثلة فيها أيضا علة وفيها احتياطات. العلة الأولى ثم احتياطات في الإدغام هي كما يلي. نعم. وهو أن يقال إن الحرفين المثلين إذا كانا لازمين. هذا واحد. نعم. مثلين إذا كانا لازمين متحركين حركة لازمة. ثاني. ولم يكون هناك إلحاق. هذا الثالث. ولا كانت الكلمة مخالفة لمثال فعل وفعل. هذا الرابع. أو كان فعل فعلا. والخامس فعل فعلا. ولا خرجت منبهة على بقية بابها. منبه منبهة ضبط هنا منبهة ليس منبه في كلمة مدى منبهة. ولا خرجت منبهة على نفسها يجوز منبهة ومنبهة. ما الفرق بينهما في الصرف؟ منبهة ومنبهة. وذكر تحت نعم ذكر تحت الوجه الثاني المنبهة الصيغة. ما صيغة المنبهة وانبهة؟ منبهة اسم الفاعل. نعم. نعم. والمنبهة والمنبهة مصدر ميمي. صحيح. مصدر ميمي. وكلاهما في بعض تقريبا. نعم. ولا خرجت منبهة على بقية بابها. مصدر ميمي. إذا وجدت هذه الشروط الخمسة فالإدغام واجب. وذلك نحو دكتور هو يسأل على من بها. هو يسأل ماذا يريد؟ يعني أنت بوضعك هو يعني يساعدنا لبعد الصوت يعني جزاه الله خيرا. لا صوتك واضح. من بها هي من أي فعل من نبها؟ نبها نبها ونبها وتنبها وأنبها. أنبهتك ونبهتك ونبها وتنبها والتنبيه كله من نبها. نعم. يعني هو بمعنى بل هو المصدر مصدر ميمي. فإن الأول منها يسكن ويدغم في الثاني وذلك نحو شد وشلت يده وحبذا زيد. وما كان عاريا مما استثنيناه. وما كان عاريا مما استثنيناه هذا عطف على الموضوع. ألا ترى أن شد وإن كان فعل فإنه فعل وليس كطلل وشرر وجدد فيظهر. نعم. وكذلك شلت يده فعلا وحبذا زيد أصله حبب ككرم وقضوى الرجل ومثله شر شر شر الرجل من الشر. نعم. هو فعل لقولهم شررت يا رجل وعليه جاء رجل شرير كردي. وعلى ذلك قالوا أجد في الأمر؟ قالوا أجد أجد في الأمر. وأسر الحديث واستعد لخلوه مما شرطناه. فالإدغام كما ذكر في شروطه الخمسة وارد هنا. ثم تأتي كلمات تخالف فلو عارضك تأتي الآن الأمثلة المخالفة. وضع القاعدة والاحتياطات مع الأمثلة ثم يأتي الاحتجاج والاعتراض. ما رأيك في الموضوع؟ سؤال استشكال؟ سؤال. إذا أصبحت العلة طويلة جدا بهذا الشكل كيف تعلم وتدرس؟ لكن نحن في التدريس نعطي العلة المختصرة ونترك الأخرى لبيان ما هو شاذ أو خاص. العلة والاحتياطات. وقال العلة والاحتياطات. الاحتياطات كثيرة ثلاثة أربعة خمسة لكن الأصل هو هذا السبب يسبب الإدغام أو الإعلال أو الإبدال. استاذنا نعم. رقم خمسة. نعم. يعني لماذا يعتمد على خمسة إذن؟ جمع المسائل التي تخالف في القاعدة وجمع أسبابها، فرأى أنها خمسة تسمح بالإدغام، فإن اختل منها واحد لم يدغم، ويأتينا بالأمثلة. الخمسة توجب الإدغام، الخمسة توجب الإدغام، وهذه أمثلة تخالف الإدغام. لماذا؟ لأن فيها واحدا من الخمسة ناقص. ذكر الخمسة وأمثلتها، بدأ الآن بما يخالف. فلو إذا فهمت الماضي تبني عليه حاضر، وضح في ذهنك الشروط الخمسة للإدغام، إذن عندنا أمثلة تخالف ما ذكرت، وهي فلو عارضك. واضح؟ واضح. نعم. فلو عارضك معارض لقولهم اصب الماء وامدد الحبل لقلت ليست الحركتان لازمتين. الحركتان غير لازمتين. نعم. لأن الثانية لالتقاء الساكنين. أين الساكنان؟ اصب الماء. أين الساكنان؟ الباء الساكنة، الباء واللام صحيح. آه. كذلك مدد الحبل الدال واللام صحيح. وكذلك إن ألزمك ظهور نحو جلبب وشملل وقعدد ورمدد أو رمدد قلت هذا كله ملحق، فلذلك ما معنى ملحق؟ ملحق. نعم، ملحق بجعفر. جلبب بجعفر ب جعفر جلببة بدحرجة. نعم. جلببة ملحق بدحرجة. نعم. وشملل أيضا بدحرجة. وقعدد برسن. جرهم. نعم. ورمدد بفعل كذا فعل بالأسماء. نعم. قلت هذا كله ملحق، والملحق يحافظ على لفظه دون إدغام ليبقى على نظيره الملحق به. نعم. فلذلك ظهر صحيح. وكذلك إن أدخل على قولك هما يضربانني ويكرمانني ويدخلاننا ويدخلاننا. نعم. قلت سبب ظهوره أن الحرفين ليس لازمين، ألا ترى أن الثانية من الحرفين ليس ملازمة لقولك هما يضربان زيدا ويكرمانك ونحو ذلك؟ لماذا ليس لازمين؟ ما الدليل على أنهما ليس لازمين؟ يكرمانني هو يأتي بالمثال لقولك. نعم. لسقوط النون في بعض الاستعمالات. النون الوقاية. نعم. ليست أصلا في التركيب، تأتي في صيغ وجمل، أما يضربان فليس فيه حرفان متماثلان. هذا أيضا مثال على المخالف. نعم. لقولك هما يضربان زيدا ويكرمان. أيوة. ونحو ذلك. صحيح. وكذلك إن ألزمك ظهور نحو جدد وقدد وسرر قلت هذا مخالف لمثال فعل وفعل. الأمثلة أسماء أعلام ومؤنثة تمنع من الصرف أفضل، فهذه أمثلة على ما يخالف الإدغام لأنها فيها نقص شرط من الشروط. أستاذنا ظهورة، إن ألزمك ظهورة. نعم. ظهورة صحيحة؟ أي كلمة ظهور؟ إنما ألزمك ظهورة. عندنا إدغام وإظهار وظهور، لكن الحركة ما يعرف ظهورة؟ مفعول به ثاني، مفعول به فاعل. ألزمك لزمت كذا وألزمتك كذا، ويقال ألزمك بكذا. الباء تأتي أحيانا بالفعل، ألزمتك بكذا وألزمتك كذا. أنا لزمت الصدق وألزمتك الصدق، وألزمتك به فزيادة بدون الباء أفضل. ألزمك ظهوره ظهوره ألزمك ظهوره عدم الإدغام ليس مدغما. لماذا تقول هذا مخالف لمثال فعل وفعل؟ نعم نعم خصم أنا ظننت الظهور هو الذي يلزمك فاعل. نعم نعم الظهور مفعول به. من يقرأ لنا أيضا؟ قال فإن ألزمك نحو قول قعنب مهلا أعاذل قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن ظننوا. وقال العجاج هذا متصل أيضا لا يقطع. وقول العجاج تشكو الوجع من أضلل وأضلل من أضلل وأضلل أضلل أصله أظن. نعم. وقول الآخر متصل أيضا وإن رأيت الحجج الروادد قواصرا بالعمر أو موادد. عندنا الروادد وموادد لم يضغم هي لازم رواد ومواد. قال قلت قلت قلت قلت هذا ظهر. لماذا لماذا قلنا الأبيات متصلة؟ لأن قلت هو في أول سطر متصل فقطع الكلام ووصله مقطعة موصلة. هذا قلنا مقطعة موصلة ما هي؟ مسبحة. كيف تكون مقطعة موصلة ويجتمع ضدان فيما ترون؟ والله أعلم. وهكذا هنا بين أيدينا الأضداد. قلت هذا ظهر على أصله منبهة على بقية بابه. جاء في الشعر مخالفا للقاعدة منبهة، يعني كما قلت لكم يا أخوان ضرورات الشعر درست على غير الصواب، والصواب في رأيي أن أكثرها إيراد لصيغ وتراكيب قديمة جدا كالشاذة. الشاعر يعرفها والنحاة يعرفونها فيتحدى الشاعر النحاة. علينا أن نقول وعليكم أن تلميذ أبي حنيفة أبو يوسف رحمه الله ورضي الله عنه كان يتكلم كثيرا ويكتب كثيرا، فتأتي بعض أقواله تخالف بعضها فيقول يا شيخ هذا كيف نفهمه وقد قلت ذلك من قبل؟ فيقول هذا يعرفه من يعرفه، يعني من يتابع مقولاتي سابقا يستطيع أن يفهم هذا بذاك. وأقول لكم غالبا في الاستفتاءات لو قرأت كتبي لما سألت. ما تأتي الاستفتاءات؟ ما تأتي منذ مدة لا يأتي أي شيء. لا، الفتوى التي أرسلتها منذ أيام عن عنها العطف ثم كأنها لما تأتي ستأتي بالطريق بالطريق. إذن المعزور هنا لما بالطريق. لو قرأت كتبي لا رأيت الجواب. جاءني منذ سنتين استفهام ما معنى هذه الكلمة لا أفهمها. قلت يا أخي هو أنت تعترض عليها، ولو قرأت 100 كتاب من كتبي ومئة بحث الأبحاثي لما سألت. كتبكم أكثر غير موجودة يا ابننا، كيف نكون من العلم؟ لا بد أن تقرأ وتقرأ وتقرأ قبل أن تسأل. لكن مع الأسف نعتمد على الشيطان هذا الكتار وما فيه من يقول الشبكة العنكبوتية، وأضعف البيوت بيت العنكبوت. إن أول البيوت تعتمد على أضعف البيوت. ما أضعفك أيها المسلم؟ نعم. قال قلت هذا ظهر على أصله منبهة على بقية بابه فتعلم به أن أصل الأصم أصمم. أصل؟ أصل الأصم أصمم. نعم. وأصل صب صبب وأصل الدواب والشواب الدواب والشواب هذا على ما نقوله في نحو استصوب وبابه إنما خرج على أصله إذانا بوصول ما كان مثله. إذا خرج على أصله وليس شاذا وليس خرج على أصله أن هذا الأصل وليس كما ادعم أنه مباشرة قالوا استصاب هو زعم أن هذا الإدغام جاء أصلا في الكلام. أنا قلت لا كان عدم الإدغام ثم مع الزمن 50,000 100,000 سنة صار إدغام بعمليات جراحية تجميلية وإنما جاز ذلك. وفمني هذا لأن الكلام كان شفهيا شفويا يتصرف فيه ولو كان مسجلا وملفوظا به كالقرآن الكريم والقراءات لما جرى فيها التعديل. نعم. قال فإن قيل فكيف اختصت هذه الألفاظ ونحوها بإخراجها على أصولها دون غيرها؟ قيل رجع الكلام بنا وبك إلى ما كنا فرغنا منه معك في باب استعمال بعض الأصول وإهمال بعضها فارجع إليه. يعني دخلت بالجدال والنقاش ونسيت ما قلنا من قبل. نعم. ما زال عندنا؟ وهذا الذي قدمناه آنفا هو الذي عناه أبو بكر رحمه الله بقوله قد تكون علة الشيء الواحد أشياء كثيرة. نعم. أن هناك عدلا كثيرة وما زال عندنا دقائق. نعم. كلمة أشياء نعم نعم. منصرفة أم ممنوعة من الصرف؟ قد تكون علة الشيء الواحد أشياء كثيرة. أشياء أنت كيف قلت؟ أنا نونتها. لا لا تنون أبدا إلا في الشعر لعلك شاعر. شو علم؟ قد تكون علة الشيء الواحد أشياء كثيرة فمتى عدم بعضها لم تكن علة. هاي ناقصة صحيح. وقال ويكون أيضا عكس هذا وهو أن تكون علة واحدة لأشياء كثيرة. أما الأول فإنه ما نحن بصدده من اجتماع أشياء تكون كلها علة. صحيح. وأما الثاني فمعظمه الجروح إلى المستخف والعدول عن المستقر. يعني الأصل هو الاستخفاف والعدول عن المستقر أصل وهو أصل الأصول في هذا أيوة. الحديث وقد مضى صدر منه وسترى بقي بإذن الله بقيته. عندنا أصل هو استخفاف وترك الصغير ثم عندنا علل ولها احتياطات كثيرة. نسأل عن هذا المشكلات. فقط بقي من أول درس هذا ما فهمته. بقي حيث وعيت ما زلت ما فهمت لماذا قلبت الألف وياء. هكذا جاءت لكن لأنها ياء استخفوا قلبها وكانوا يستخفون الواو لكن من خالفوا ذلك في بعض الكلمات. حيث أيهما أثقل؟ حيث لاحظ حي حيث وحا حيث تخفيف. نعم تخفيف. إذن العلة الثانية التخفيف هي. نعم فيه علة ثانية. بارك الله فيكم وجزاكم كل خير والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الكريم. ونحمده تعالى أننا استطعنا أن نقضي الجلسات بنجاح والحمد لله رب العالمين.